بعض الآثار في إباحة ذلك، وجاء ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن جمع من الصحابة أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة. لكن بعض أهل العلم يقول هذا ورد عنهم في الحج والعمرة، الحج والعمرة هو حلق الرأس بعد أن يحلق رأسه في العمرة أو في الحج، فما زاد عن القبضة كانوا يأخذونه، وهذا مذهب لبعض الصحابة. لكن هذا المذهب ما وافق عليه جميع الصحابة، والأصل هو عدم شنو؟ عدم الأخذ، هذا هو الأخذ، الأصل عدم الأخذ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفروا اللحى، أرخوا اللحى، اعفوا اللحى. والإعفاء معناه الترك المطلق بأن لا تأخذ منها شيئا. ولذلك من فعل ذلك، من أخذ ما بعض القبضة فلا ينكر عليه، لا ينكر عليه، لأنه شنو؟ لأنه فعل صحابي، مذهب صحابي، أو هو مذهب لبعض الصحابة. لكن نقول الأولى والأفضل هو عدم شنو؟ عدم الأخذ منها. الله تعالى. طيب، يقول المصنف رحمه الله كما تقدم، عليكم السلام، باب ما جاء في التطير. ونحن شرحنا هذا الباب وذكرنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وهي أن التطير والذي هو التشاؤم بالمرئيات والمسموعات أو بحركة الطيور أو بالبلدان أو بالزمان بالأزمنة، فهذا من الشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، لأن المتطير قد وقع في مفسدتين عظيمتين ومعصيتين كبيرتين. المعصية الأولى أنه قطع توكله على الله جل وعلا واتكل على طيرته، اتكل على شنو؟ على ما تطير به، قطع التوكل على الله عز وجل وصار متوكلا على غير الله تبارك وتعالى، وهذا هو الشرك. وهذا يستلزم سوء الظن بالله جل وعلا، كأنه أساء الظن بالله تبارك وتعالى فقطع التوكل عليه وتوكل على طيرته. الأمر الثاني أنه توكل على أسباب موهومة، أسباب موهومة لا علاقة لها بوقوع الشر، لأن المتطير يعتقد أنه إذا أقدم في حاجته، إذا مضى في حاجته، فإنه سيصاب بمكروه، سيصاب بمكروه. والله تبارك وتعالى ما جعل حركة الطير، ما جعل حركة الطير سببا لحصول الشر أو لحصول أو لحصول الخير. ولذلك التطير قلنا شرك من جهتين، من جهة أن المتطير قد قطع توكله على الله تبارك وتعالى، ومن جهة أنه اعتمد على أسباب شنو؟ على أسباب موهومة لا دخل لها في حصول الشر. وعندكم القاعدة وهي أن من جعل سببا لم يجعله الله، من اتخذ سببا لم يجعله الله ولا رسوله سببا، فاتخاذه سببا من الشرك. هذه قاعدة مرعية، ينبغي أن نستصحب هذه القاعدة دائما. إذن التطير شرك بالله تبارك وتعالى، ومن هنا ناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد. طيب، وين وصلنا في الله؟ الشرع طيب نواصل إن شاء الله في الشرح أو في التلخيص. قال ولا هامة، لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر. قوله ولا صفر، قوله ولا صفر، ولا صفر. أي ولا دخل، أي ولا دخل لهذا الشهر، أي ولا دخل لهذا الشهر في حصول الشر، في حصول الشر ولا أثر له في ذلك، أي لا دخل لهذا الشهر في حصول الشر ولا أثر له في ذلك. فقوله ولا صفر، فقوله ولا صفر لا يعني وجود الشهر، لا يعني وجود الشهر، وإنما يريد بهذا النفي، وإنما لا يعني عدم وجود الشهر، يعني هذا النفي ولا صفر يعني ليس نفيا للشهر لأن الشهر موجود، وإنما يريد بهذا النفي نفي أثره في حصول الشر، لأنه قد كان من عادة أهل الجاهلية، لأنه قد كان من عادة أهل الجاهلية أنهم يتشاءمون بهذا الشهر، أنهم يتشاءمون بهذا الشهر فلا يتزوجون فيه، ولا يتزوجون فيه بهذا الشهر، يتشاءمون بهذا الشهر فلا يتزوجون فيه، ولا يسافرون، ولا يتاجرون، ويعتقدون أنه شهر مشؤوم. فلا يتزوجون فيه، ولا يسافرون، ولا يتاجرون، ويعتقدون أنه شهر مشؤوم، يعني سبب لحصول الشر. نعم، ويعتقدون أنه شهر مشؤوم، يعتقدون أنه شهر مشؤوم. وقيل المراد بصفر، يقول آخر، وقيل المراد بصفر مرض يكون في المعدة، وقيل المراد بصفر مرض يكون في المعدة يزعمون أنه يعدي غير المصاب به، مرض يكون في المعدة يزعمون أنه يعدي غير المصاب به، يعني مرض شديد، شنو؟ شديد العدوى، شديد العدوى، بمعنى أن من قارب المصاب بهذا المرض فإنه يعدى، شنو؟ فإن المرض ينتقل إليه، وهذا كأنه تأكيد لقوله ولا عدوى، تأكيد لقوله ولا عدوى. أكتب فيكون تأكيدا لقوله ولا عدوى، فيكون تأكيدا لقوله ولا عدوى. يعني إما أن يكون المقصود بقوله ولا صفر التشاؤم بهذا الشهر، أو التشاؤم بهذا، شنو؟ بهذا المرض، والمعنى واحد، وكلاهما أمر محرم، سواء قيل أنه شهر مشؤوم أو أن هذا المرض يعدي بذاته ونفسه، فكل ذلك من الشرك والعياذ بالله. طيب قوله ولا نوء النوء قوله ولا نوء، النوء هو النجم أو الكوكب، النوء هو النجم أو الكوكب، هو النجم أو الكوكب. والمراد بقوله ولا نوء، والمراد بقوله ولا نوء نفي ما كان يعتقده، نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية، نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن لهذه النجوم، من أن لهذه النجوم أثرا في حصول المطر، أثرا في حصول المطر، وهذا سيأتي في باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم، وهذا سيأتي في باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم في باب خاص، باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم، ولذلك نترك يعني التفاصيل في هذا الباب إن شاء الله. طيب قوله ولا غول، قوله ولا غول الغول بضم الغين، الغول بضم الغين أحد الغيلان، أحد الغيلان مأخوذ من التغول، مأخوذ من التغول وهو التشكل للجن، وهو التشكل للجن، وهو التشكل للجن، التشكل للجن يعني الجن تتشكل، فإن الجن تتشكل للناس في أشكال في أو في أشكال مخيفة، فإن الجن تتشكل للناس في أشكال مخيفة، وكان من عادة أهل الجاهلية، وكان من عادة أهل الجاهلية أنهم يعتقدون، وكان من عادة أهل الجاهلية أنهم يعتقدون إذا تشكلت هذه الغيلان، إذا وكان من عادة أهل الجاهلية أنهم يعتقدون إذا تشكلت هذه الغيلان، هذه الغيلان للشياطين، فإنها تحدث لهم الشر، فإنها تحدث لهم الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا وقال لا أصل له، وقال لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا وقال لا أصل لها، لأنها أعمال شيطانية، وقال لا أصل لها لأنها أعمال شيطانية لا تضر أحدا إلا بإذن الله، لأن أعمال شيطانية لا تضر أحدا بإذن الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلاج الشافي لذلك، ذكر العلاج الشافي لذلك وهو ذكر الله، وهو ذكر الله عند تشكل هذه الغيلان، وهو ذكر الله عند تشكل هذه الغيلان، حيث قال صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالآذان. إذا تغولت يعني تشكلت الغيلان يعني الشياطين، فبادروا بالآذان، فبادروا بالآذان. لأن الآذان هو ذكر لله تبارك وتعالى، وذكر الله يطرد الشيطان. إذا تغولت الغيلان، تغولت الغيلان فبادروا بالآذان، يعني سارعوا إلى الآذان. والإنسان لا يخاف مما يرى من هذه الغيلان، لأنها لا تضره شيئا إن شاء الله. إذا اعتصم بالله وبذكر الله تبارك وتعالى فإنها لن تضره. وقد يعني جاء في الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان مسافرا وفي الطريق نزل لحاجته لقضاء الحاجة، يعني أناخ دابته ونزل لحاجته رضي الله تعالى عنه. فبعد أن قضى حاجته رأى إنسانا جاء أن طوله شبر وعرضه شبر. عبد الله بن عمر قالوا ما نظر إليه مرة ثانية، لم ينظر إليه ومضى في طريقه رضي الله تعالى، لأن الخائف شنو كلما ابتعد عنه شنو يعني ينظر إليه، لكن قالوا ما نظر إليه مرة أخرى وذهب في طريقه. وهذا يكون شيطان، غالب شيطان، لأنه ما في إنسان طوله شبر وعرضه شنو وعرضه شبر. قال فما نظر إليه مرة ثانية. طيب الحديث الذي بعده قال: ولهما عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهما عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طير. ويعجبني الفأل، ويعجبني ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. طيب الشرح قوله: ولا عدوى، تقدم معناه. قول ولا عدوى تقدم معناه، يعني شنو؟ لا عدوى شنو؟ لا عدوى تصيب بنفسها أو تؤثر بذاتها. طيب قول ولا طيرة تقدم معناه. طيب قوله: ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل. الفأل من التفاؤل، الفأل من التفاؤل. الفأل من التفاؤل، ومعناه تأميل الخير، تأميل الخير أنك تؤمل شنو؟ تؤمل في الخير، ومعناه تأميل الخير، تأميل الخير، تأميل أنك تؤمل. أما ليؤمل شنو؟ تأميلا، تأميل الخير، تأميل الخير بسماع الكلمة، بسماع الكلمة الطيبة، بسماع الكلمة الطيبة والتي تقال له، والتي تقال له عندما يريد أن يمضي في حاجتي، عندما يريد أن يمضي في حاجتي فيزداد نشاطا، فيزداد نشاطا، يزداد نشاطا. وهذا من باب إحسان الظن بالله تعالى، وهذا من باب إحسان الظن بالله تعالى. ومثال ذلك، ومثال ذلك أن الرجل، ومثال ذلك أن الرجل يريد أن يدخل في التجارة، يريد أن يدخل في التجارة فسمع قائلا، فسمع قائلا يقول له يا رابح، فسمع سامعا، فسمع قائلا يقول له يا رابح أو رابح أو موفق، فازداد رغبة ونشاطا، فازداد رغبة ونشاطا. هذا هو الفعل، أنك تتفاعل بالكلمة تسمعها. ودليل الفعل، ودليل الفعل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل الفعل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبة، في صلح الحديبية، في صلح الحديبية لما انتدب، في صلح الحديبية لما انتدب المشركون، لما انتدب المشركون سهيل ابن عمرو، لما انتدب يعني اختار، لما انتدب المشركون يعني اختار المشركون سهيل ابن عمرو للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، أين سهيل بن عمرو؟ وهذا قد أسلم، يعني كان مشركا ثم من الله عليه بالإسلام، للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة سهل أمركم، سهل شنو؟ سهل أمركم، يعني تفاعل بهذا شنو؟ بهذا الاسم، تفاعل بهذا الاسم، قال سهل أمركم، فالتفاؤل جائز لأنه من باب شنو؟ من باب إحسان الظن بالله تبارك وتعالى، بخلاف الطيرة، فإن الطيرة من باب شنو؟ من باب إساءة الظن بالله. ولأن المتفائل يمضي في حاجته، يزداد نشاطا في حاجته، والمتشائم يترك شنو؟ يترك ما عزم عليه. هذا هو الفرق كما سيأتي. طيب الدليل الذي بعده قال ولأبي داود بسند صحيح، ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة ابن عامر، عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة، قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنها الفأل. ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، ولا ترد مسلما، أحسنها الفأل، الفأل يعني التفاؤل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. طيب الشرح، طيب قوله عن عقبة ابن عامر، هو المشهور بأبي مسعود البدري، هو المشهور بأبي مسعود البدري، أبي مسعود البدري، يعني سمي بدريا، يعني ليس لأنه يعني شارك في غزوة بدر، وإنما نزل عند ماء بدر، نزل عند ماء بدر، وسمي بأبي مسعود البدري، وعقبة ابن عامر أبو مسعود البدري. طيب قوله: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فقال أحسنها الفأل، قوله: فقال أحسنها الفأل، أحسنها الفأل، الفأل تقدم معناه، الفأل تقدم معناه، وقوله أحسنها، وقوله أحسنها، الضمير يرجع إلى شنو؟ الضمير يرجع إلى الطيرة، يعني أحسن، أحسنها الفأل، الضمير يرجع إلى الطيرة، وهذا يحتمل أمرين، وهذا يحتمل أمرين، الأول أن الفأل من الطيرة، أن الفأل من الطيرة، أن الفأل من الطيرة، أن الفأل من الطيرة المشروعة، أن الفأل من الطيرة المشروعة، لأنه قال أحسن الفأل، يعني أحسن الطيرة شنو؟ الفأل، أن الفأل من الطيرة المشروعة، هذا هو المعنى الأول، أو هذا هو الاحتمال الأول. الثاني أن الفأل خير من الطيرة. المعنى الثاني أن الفأل خير من الطيرة، أن الفأل خير من الطيرة. والذي يظهر والعلم عند الله، والذي يظهر والعلم عند الله أن الفأل ليس من الطيرة، أن الفأل ليس من الطيرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الطيرة بأنها شرك، حكم على الطيرة بأنها شرك، ولم يستثني منها شيئا، ولم يستثني منها شيئا. قال الطيرة شرك، الطيرة شرك كما سيأتي بها، يعني ما استثنى. ولذلك أحسنها الفال، فيكون المعنى شنو؟ أحسن منها شنو؟ أحسن من الطيرة الألفال. فيكون المعنى احنا قلنا شنو؟ لا، قبل الكلام القبل قلنا والذي يظهر والعلم عند الله. ولم يستثني. فيكون الراجح هو المعنى الثاني، وهو أن الفأل أحسن من الطير، هو أن الفأل أحسن من الطيرة. والفرق بين الفأل والطيرة واحد، أن المتطير يترك ما عزم عليه، أن المتطير يترك ما عزم عليه، إذا رأى شيئا أو سمع شيئا فتشاءم به. إذا رأى شيئا أو سمع شيئا فتشاءم، يعني يترك ما عزم. وأما المتفائل، فإنه يزداد نشاطا في فعل ما عزم عليه، فإنه يزداد نشاطا في فعل ما عزم عليه. إذا سمع ما تفاءل به، ده الفرق الأول، يعني المتطير يترك ما عزم عليه، لكن المتفائل شنو؟ يزداد نشاطا فيما عزم عليه، يعني لا يترك. الثاني أن المتطير قد أساء الظن بربه تعالى، بخلاف المتفائل فقد أحسن الظن بالله عز وجل. طيب قوله ولا ترد مسلما، أي الطيرة لا ترد مسلما عن حاجتي، قوله ولا ترد مسلما، قوله ولا ترد مسلما أي الطيرة لا ترد مسلما عن حاجته، لأنها لا أثر لها في حصول الشر أو دفعه، لأنها لا حصول لا أثر لها في حصول الشر أو دفعه، طيب قوله فإذا رأى أحدكم ما يكره، أي إذا وقع في قلبه شيء من التشاؤم بمرئي أو بمسموع، أي إذا وقع في قلبه شيء من التشاؤم بمرئي أو بمسموع أو بزمان أو بمكان، إذا رأى إذا وقع في قلبه شيء من التشاؤم بمرئي أو بمسموع أو بزمان أو بمكان، طيب قوله فليقل، أي هذا الدعاء، قوله فليقل أي هذا الدعاء، هذا الدعاء، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، المراد بالحسنات الخيرات، المراد بالحسنات هنا أو المراد بالحسنات الخيرات، طيب قوله ولا يدفع السيئات إلا أنت، المراد بالسيئات الشرور، طيب قوله ولا حول ولا قوة إلا بك، السيئات المراد بالسيئات شنو؟ الشرور والمكروهات، يعني الشرور والمكروهات، طيب قوله ولا حول ولا قوة إلا بك، الحول هو التحول من المعصية إلى الطاعة، التحول من المعصية إلى الطاعة، والقوة هي القدرة على فعل الطاعة، هي القدرة على فعل الطاعة، القدرة على فعل الطاعة، فالتحول من المعصية إلى الطاعة والقوة على فعل الطاعة، من المعصية إلى الطاعة والقوة على فعل الطاعة، لا يقع ذلك إلا بتقدير الله تعالى، لا يقع ذلك إلا بتقدير الله تعالى، ولذلك هذا الدعاء فيه تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى، فجلب الخير ودفع الضر، هو بيد الله تعالى، وليس للطيرة دخل فيه، ولذلك إذا قال العبد هذا الدعاء أذهب عنه الطيرة، طيب الدليل الذي بعده، طيب قوله عن أبي مسعود مرفوعة، الطيرة شرك، نعم لا ده عبد الله بن مسعود، عن أبي مسعود مرفوعا الطيرة شرك، وما منا إلا، أي نعم كرر الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، طيب قوله الطيرة شرك، بيان لحكم الطيرة وأنها من الشرك، والطيرة شرك، والطيرة شرك من جهتين، الأولى، لأن المتطير قد قطع توكله على الله، يعني ترك، وتوكل على طيرته في جلب الخير، ودفع الضر، يعني توكل على طيرته وترك التوكل على الله تبارك وتعالى، وهذا الشرك. الثاني، لأن المتطير قد اعتمد في ترك ما عزم عليه، اعتمد على ترك ما عزم عليه على سبب موهوم، لا علاقة له بحصول الشر، وهو شنو؟ وهو الطيرة أو التشاؤم، موهوم، يعني أمر موهوم، يعني خيال، أمر هو مجرد خيال أو مجرد وهم فقط، وهم عند المتطير، لكن هذا السبب ليس له أثر في حصول الشر، وإنما هو في اعتقاد شنو؟ في اعتقاد المتطير. طيب قوله وما منا إلا، قوله وما منا إلا، طيب نقطتين، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام عبد الله بن مسعود، وإنما هو من كلام عبد الله بن مسعود ويريد بذلك، ويريد بذلك ما من أحد إلا ويقع في قلبه شيء من الطيرة، ما من أحد إلا ويقع في قلبه شيء من الطيرة حاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطير ولا يتشاءم، لكن من دون النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع، قد يقع في قلبه شيء من الطيرة، حاشى النبي صلى الله عليه وسلم. شيء من الطيرة حاشى النبي صلى الله عليه وسلم، حاشى إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي الطيرة، أي الطيرة تندفع بالتوكل على الله تعالى، أي الطيرة تندفع بالتوكل على الله تعالى، تندفع بالتوكل على الله تعالى، والطيرة في فقرة جديدة، والطيرة إذا وقعت في قلب العبد فالواجب عليه ثلاثة أمور، والطيرة إذا وقعت في قلب العبد فالواجب عليه كم؟ ثلاثة أمور. الأول أن يمضي في حاجته، أن يمضي في حاجته ولا يلتفت إلى طيرته، أن يمضي في حاجته ولا يلتفت إلى طيرتي، لقوله صلى الله عليه وسلم من ردته طيرته فقد أشرك، من ردته الطيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجتي فقد أشرك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد شنو؟ فقد أشرك، عن حاجته فقد أشرك، عن أشرك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. الأمر الثاني أن يتوكل على الله وحده، أن يتوكل على الله وحده في جلب الخير وفي دفع الشر، وما منا ولكن يذهبه الله، لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن يذهبه الله بالتوكل. لا، لقول ابن مسعود، لقول ابن مسعود ولكن، ولكن الله يذهبه بالتوكل، لقول ابن مسعود ما قول النبي صلى الله عليه وسلم، يتوكل على الله، يتوكل على الله تبارك وتعالى في جلب الخير أو في دفع الشر. طيب الأمر الثالث ما مسعود، نعم الحديث الذي نشرح فيه الآن، ولكن الله يثبه وما منا إلا، ولكن الله يثبه بالتوكل. طيب الأمر الثالث أن يقول الدعاء المأثور: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا خير إلا خيرك. ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، وقوله اللهم لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، وقوله اللهم لا خير إلا خيرك هو كقوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، وقوله اللهم لا خير إلا خيرك هو كقوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، لأن المعنى لا خير إلا شنو؟ لأن المعنى لا خير إلا ما قدرته، لا خير إلا شنو؟ إلا ما قدرته. وقول ولا طير إلا طيرك هو كقوله اللهم لا يأتي بالسيئات إلا أنت، قول ولا طير إلا طيرك هو كقولي اللهم لا يأتي السيئات إلا أنت. أي إلا أنت، لأن المعنى اللهم لا يأتي بالسيئات إلا أنت، اللهم أيوة اللهم نعم نعم جزاك الله، اللهم لا يأتي ولا ولا ولا يدفع السيئة ولا يدفع بارك، لا لا يأتي ديك بالحسنات كقوله ولا يدفع السيئات إلا أنت. لأن المعنى ما يتطير به الإنسان فهو بيد الله تعالى، وهو بيد الله تعالى حصوله أو دفعه، وبيد الله تعالى حصوله أو دفعه. طيب الدليل الذي بعده قال: وله من حديث الفضل ابن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك، وله يعني وللإمام أحمد من حديث الفضل ابن العباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. طيب قوله ما أمضاك، الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. طيب هذا الحديث يبين، طيب هذا هو إن يعني قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، قلنا هذا الحديث يبين، الآن نريد نشرح الحديث. هذا الحديث يبين معنى الطيرة، يبين معنى الطيرة. فالطيرة لها معنيان، فالطيرة لها معنيان يعني في كلام النبي عليه الصلاة والسلام لها معنيان. الأول ما أمضاك، يعني ما نفرك من المكان، ما نفرك من المكان أو من الشخص، ما نفرك من المكان أو من الشخص أو من المرء الذي رأيته، ما نفرك من المكان أو من الشخص أو من المرء الذي رأيته وفررت منه تأثرا بالطيرة، وهو شرك. ما نفرك من المكان يعني أنك تتشائم بهذا المكان فشنو فتفر منه. ما أمضاك يعني عن المكان، يعني ما نفرك، ما أمضاك هنا بمعنى شنو نفرك، يعني صار سببا لأن تغادر هذا المكان، يعني ترى إنسان في هذا المكان فتغادر هذا المكان لأنك شنو لأنك تتشائم برؤيته. قلنا شنو ما نفرك من المكان أو من الشخص أو من المرء الذي رأيته، أو من المرء الذي رأيته وفررت منه تأثرا بالطيرة فهو شرك. أيوة نعم السلام عليكم الله الحمد لله. أيوة نعم ها بكم بكم ده قال لك 4 6000 خلاص لا قالوا قال لك يعني يعني ظاهر فيها ظاهر قال خلاص اللي شوف هنا الى حد ما يجي ان شاء الله وما جم هاي بجيكم بعد 10 دقائق كذا نص خلاص بس شلوها منه لحد ما يجي. طيب قال طيب شنو طيب قلنا ما أمضاك يعني أي ما نفرك عن المكان أو عن الشخص أو من الشخص أو من المرء الذي رأيته وفررت منه تأثرا بالطيرة فهذا شرك. قوله الثاني أو ردك أي عن حاجتك، أو ردك أي عن حاجتك وهذا ظاهر، هذا ظاهر أو ردك الحيض، هذه الطيرة يعني ما أمضاك يعني ما نفرك عن حاجتك. إذا رأيت شخصا فتتحول من هذا المكان، أو إذا وصلت إلى هذا المكان تتشائم به شنو فتتركه تأثرا بالطيرة، فهذا هو من الشرك. هذا ما يتعلق بهذا الباب، باب ما جاء في الطيرة. الله تعالى أعلم، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Thank you.